ملكه بمقابل أعظم بكثير مما نتصور، بأن لهم الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، نفس نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا توجد نفس تعلم عظم ما في الجنة وقدر ما في الجنة. ولذلك فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولما آمن الصحابة بهذه الآيات إيمانا عظيما وعرفوا عظم المثمن والثمن، ما هو الثمن الذي سيدفع وهو الجنة، بادروا إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بكل ما أوتوا وبكل ما يملكون، وما كان ينتظر الواحد منهم، بل كان يشفق إن فاتته فرصة الجهاد في سبيل الله تعالى. فنجد على سبيل المثال رجلا كعمر بن الجموح رضي الله عنه، وكان أعرج وليس على الأعمى ولا على المريض ولا على الأعرج حرج، ولذلك معه إعفاء من الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك كان رجلا كبيرا في السن أعرج، فمنعه أبناء حينما وقعت غزوة بدر. فلما أن جاءت غزوة أحد قال: منعتموني الشهادة في سبيل الله، والله لأقاتلن في سبيل الله، أو كما قال، وأصر على الجهاد في غزوة أحد. فلما أن شكى أبناؤه للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يعلم أنه معذور ممن عذرهم الله نظرا لإعاقة رجل معوق عنده عاهة، إذن وهذا في الجهاد يكون صعبا أن يتحرك هذا الأعرج، ومع ذلك يقسم هو أنه سيكون من الشهداء في سبيل الله، لدرجة أن عمر يقول له: لا تتألى على الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. عمرو بن الجموح رضي الله عنه ممن إذا أقسم على الله لأبر، ولذلك قتل في سبيل الله في غزوة أحد شهيدا كما تمنى رضي الله عنه. وليس عمرو وحده الذي ذكر في التاريخ الإسلامي العظيم بهذه المنقبة، بل شاركه في ذلك مجموعات لا تقع تحت الحصر، لدرجة أن أحد الصحابة مشتهر اسمه بغسيل الملائكة، يعني الذي قام الملائكة بغسله. كان شابا قد دخل بزوجته، وكانت يوم تاني يوم الصباحية زي ما بيقال، وسمع منادي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فترك عروسه وترك دخلته وانطلق مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى لقي الله شهيدا في هذا اليوم، وكان جنبا، قام مسرعا بدون أن يغتسل من أجل أن يجاهد في سبيل الله، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تغسل، الملائكة قامت بتغسيله لأنه كان جنبا رضي الله عنه. وغيره وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قرأنا سيرة النبي، وهذا أمر ينبغي على الشباب وغير الشباب أن يقوموا بدراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب الكرام الذين جعلهم رب العالمين لنا قدوة وجعلهم لنا سبحانه وتعالى أسوة. ولذلك قال الله تعالى عن هؤلاء العظماء من سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين، وهؤلاء هم الذين نتشرف حينما نقول اتباع السلف الصالح، وهذه كلمة أصبحت في أجهزة الإعلام في هذه الأيام تعد مذمة، كلمة السلف أصبحت تعد مذمة. السلف من هم؟ هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وغيرنا لهم سلف. خدوا بالكم، ضعوا هذا في اعتباركم، أن أي مجموعة من المجموعات التي تتحدث في الدين لهم سلف، لهم سلف، أي طائفة لها سلف. يعني حينما تقول له من أين أتيت بهذا، يقول الشيخ فلان الفلاني، الرجل الصوفي يقول طائفة فلان الفلاني، هذا سلفه. فسلف الشاذلي، سلف النقشبندي، سلف إبراهيم الدسوقي، سلف الرفاعي، سبحان الله، هم سلف أيضا، لا يعيشون في زمان الناس اليوم. إذن أي طائفة؟ الذين يقولون الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه. أبو الحسن الأشعري كان في القرن الرابع الميلادي، يعني معنى ذلك أنه رجل من السلف أيضا، سلف. إذن كل طائفة لا بد وأن يكون لها سلف. أما حينما نقول إن سلفنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا تتمعر الوجوه ويغضب من يغضب، سبحان الله. أهكذا يكون تعاملكم مع سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين؟ أعلم أن بعض الناس قد أساء إلى السلف وأساء إلى دعاة السلفية، أعلم أن كثيرا ممن أرادوا أن يسيئوا وكان هذا قصدا مقصودا، أعلم أن طوائف معينة ادعت السلفية وادعت اتباع السلف من أجل الطعن في السلف، أعلم ذلك جيدا، والمجال لا يتسع لأجل بيان هذه المؤامرة الخسيسة التي قام بها تنظيم من التنظيمات الحركية الحزبية وأراد بها تدمير السلفية وتدمير عبارة السلف الصالح بأن ينسب إليهم كل ما من شأنه التهوين والتهويل من أفعال من ينتسبون إلى سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وكلمة السلف كلمة نقية عظيمة، لأن سلفنا من؟ هم أعظم رجال وطئت أقدامهم أرض الله بعد الأنبياء والمرسلين، أعظم صحابة لأعظم نبي. اقرأوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام واقرأوا سير هؤلاء النبلاء العظماء لتقفوا على حقيقتهم. يقول الله عن هؤلاء العظماء من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكل واحد عاهد ربه وعاهد نبيه عليه الصلاة والسلام صدق، لدرجة أن الواحد منهم كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. النحب هو النذر، نذر أن تقطع هذه عن هذه في سبيل الله، وحدث بالفعل. وهؤلاء هم الذين أوصلوا إليكم الإسلام. لا يوجد مسلم في أرض الله إلا وفي عنقه منة عظيمة لهؤلاء الأسلاف العظام رضوان الله عليهم أجمعين، هؤلاء الذين تفرى أعراضهم ويتكلم فيهم في برامج تلفزيونية من مجموعة ممن رزقهم كما قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هناك بعض الطوائف لا يرتزقون إلا من التكذيب، يكذبون بالقرآن فيرزقوا، يكذبون بالسنة فيرتزقوا، يكذبون بما ثبت عن الأصحاب الكرام ويطعنون فيهم فيرتزقوا، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. على قدر ما يكذب على قدر ما يدفع إليه، كذب أكثر تأخذ أكثر على قدر تكذيبك. كذب البخاري تقبض ثمن تكذيبك للبخاري، كذب صحيح مسلم تقبض على قدر ما كذبت صحيح الإمام مسلم. فإذا نريد أن نبين عظمة هؤلاء السلف، نذر الواحد منهم أن تقطع هذه عن هذه في سبيل الله فحدث. فمنهم من قضى نحبه، نحبه أي نذره، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في رقابنا كلنا، في رقابنا منة عظيمة لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. عمرو بن العاص الذي فتح هذه البلاد، هو وأصحابه، كل المسلمين، كل أذان يؤذن في هذه البلاد، كل صلاة تصلى، كل عمل خير يعمل في البلاد، في ميزان حسنات هؤلاء العظماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين تركوا الأرض وتركوا الدنيا وتركوا المال وخرجوا فاتحين شرقا وغربا شمالا وجنوبا. ما كان لهم هدف إلا أن يوصلوا كلمة الله إلى خلق الله في أرض الله سبحانه وتعالى، ولا يريدون ثمنا إلا ممن قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لدرجة أن الأنصار كما يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي خرج من المدينة وما عاد إليها، خرج من المدينة حتى قتل في سبيل الله في غزوة في البحر الأبيض المتوسط، انظر ركب البحر واستشهد في سبيل الله. يبين رضوان الله عليه حينما وجدوا أحد الشباب في الغزوات يهجم هجوما شديدا على الكفار، فإذا بأحد الناس يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فقال تعالوا لأبين لكم ما سبب نزول هذه الآية. حينما انتصر الإسلام وعز الإسلام، قال الأنصار بينهم وبين بعضهم البعض، ولم يعلنوا النبي صلى الله عليه وسلم، لقد عز الإسلام وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام عزيزا، ونحن من أجل نصرة الإسلام اهتممنا بأموالي، تركنا أموالنا وتركنا ضياعنا حتى هلكت الأموال. فعلينا الآن بعد عزة الإسلام وانتصاره أن نلتفت إلى أموالنا، نلتفت بقى لأكل عيشنا ورزقنا وأموالنا. فنزل قول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فعلمنا أننا لو تركنا الجهاد في سبيل الله أصحاب النبي من الأنصار والتفتنا إلى إصلاح أموالنا فإن في ذلك التهلكة. ولذلك خرج أبو أيوب الأنصاري مجاهدا وما رجع إلى المدينة مرة أخرى. جيل لن يتكرر، جيل محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء تصور لو كل واحد منهم قال أنا أكتفي بنصرة ديني في بلدي مع نبي صلى الله عليه وسلم وأقوم بعمل الصالحات، ما كان الإسلام وصل إليكم. ولذلك كان فرضا عليهم أن يخرجوا من بلدانهم لتوصيل كلام الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى كاد الدين أن يبسط نفوذه على كل بقعة أشرقت عليها الشمس من جراء فعل هؤلاء العظماء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ورسولهم القدوة والأسوة الحسنة. يقول لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قد حاز أعلى المناقب يتمنى الشهادة حتى رزقها صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام ابن القيم حينما أكل أطعمته امرأة من اليهود ذراع شاة مسمومة، فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنها مسمومة، ولكن كان قد لاك منها لقمة، فإذا به ساعة أن جاءت ساعته وحانت لحظته، يقول عليه الصلاة والسلام ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت إبهري. يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد فعاودته في تلك اللحظة التي جاءت فيها لحظته عليه الصلاة والسلام من أجل أن يكتب له عليه الصلاة والسلام أجر الشهادة، يكتب له أجر الشهادة مع النبوة مع الرسالة مع الخلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحوز كل المناقب عليه الصلاة والسلام. إذن هو كان يرجو الشهادة في سبيل الله، فالشهادة أمر عظيم، ولذلك جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون في سورة البقرة. وفي سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. سبحان الله، جابر بن عبد الله الأنصاري حينما قتل والده شهيدا في غزوة أحد وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وكان منكسرا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابي مات وترك عيالا وترك دينا، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا أبشرك ما كلم الله أحدا ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك كفاحا رآه أبوك رأى رب العالمين، ورب العالمين قال له تمنى، فقال وددت أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيل الله. ود عبد الله أبو جابر أن يرجع إلى الدنيا، الله يقول تمنى، فيقول له أود أن أرجع إلى الدنيا لأقتل مرة أخرى في سبيل الله، نظرا لأن هذه المنقبة منقبة عظيمة. فرب العالمين يقول لقد صدق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، يعني لا يوجد رجع إلى الدنيا مرة أخرى. ثم قال له يا رب أبلغ عني إخواني أبلغهم، فنزل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون، هذه بقى البشرة، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، الذين لم يأتي عليهم الدور وما زالوا في الدنيا، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. المهم أن رب العالمين أوصل كلام هؤلاء الشهداء لذويهم ومن لم يقتل بعد في الدنيا قرآنا يتلى إلى قيام الساعة ليتحدث عن عظمة الشهداء في سبيل الله تعالى. ولذلك يبين الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: أحياء عند ربهم يرزقون. حياة ليست كحياة سائر أهل البرزخ، لهم حياة خاصة لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى، حياة الشهيد. فيبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح أو تمرح في الجنة، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن. سبحان الله، أصابوا الفردوس الأعلى وأرواحهم يجعلها رب العالمين في حواصل طير خضر تسرح وتمرح في الجنة، ثم تأوي هذه الطيور الخضر التي تحمل في حواصلها أرواح الشهداء. لأن الروح حينما انفصلت عن الجسد الأرضي انفصلت فكانت روحا، رب العالمين يجعل هذه الأرواح تركب في أجساد، هذه الأجساد أجساد طيور خضر، بدلا من الجسد الذي كان في القبر تصبح الروح قد حلت في حواصل طير خضر تسرح وتمرح في الجنة، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن. سبحان الله، ما هذا القرب العظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى، حياة عظيمة لا يعلم كنهها إلا الله. أضف إلى ذلك أن هؤلاء الشهداء قريبين جدا جدا من رب العالمين، لدرجة أن أرواحهم تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن سبحانه وتعالى في ظل عرش الله عز وجل. أي نعمة هذه التي حازها هؤلاء الشهداء رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا عشرات المرات، وفي كل مرة يقتل مرة أخرى. ولا تظن أن الذي يقتل في سبيل الله يحس بألم القتل أبدا، يعني يضرب بطعنات لدرجة أن بعض الصحابة كأنس بن النضر لم تعرف أخته جثته إلا عن طريق بنانه الحسن، كانت تعرف بنانه من حسنها فعرفته من بنانه ولم تعرفه من جسده، نظرا لأن الجسد قد طعن طعنات متعددة. وكذلك وجدنا عبد الله أبا جابر قد مثل بجثته، مثل الكفار بجثمانه، ومع ذلك هذا التقطيع في الجسد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشهيد لا يحس من ألم القتل إلا كما يحس أحدكم بالقرصة، كأن حد قرصك بس. يعني حينما يكون شاب من شبابنا يركب مضرعته وتنفجر به وتتحول إلى أشلاء، أنت تتصور أن هذا الشاب قد أحس بإحساس شديد وعظيم من شدة الاحتراق؟ لا، رب العالمين ييسر عليه الموت تيسيرا عجيبا، لدرجة أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول: إن ألف طعنة يطعنها الشهيد أهون من موت أحدكم على سريره. تصوروا، ألف طعنة يطعنها الشهيد أهون على الشهيد من موت أحدكم على فراشه. ولذلك كانت عظمة الشهيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يعطى الشهيد ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، أول دفعة من الدم تخرج منه، أول دفقة يغفر له جميع ذنوبه. ثانيا يأمن فتنة القبر وعذاب القبر، يأمن الفزع الأكبر، يحل بحلية الإيمان، يزوج من الحور العين، يشفع في 70 من أهلي. سبحان الله، حتى إنه قد جاء في بعض الآثار أن الشهداء ممن استثناهم رب العالمين في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فأرواح الشهداء لا تصعق، تستثنى من الصعقة التي تصيب خلق الله يوم نفخة الصعق التي ينفخ فيها رسول الله وملكه إسرافيل عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، الشهادة في سبيل الله أمر عظيم يرجوه الصادقون، يرجوه المخلصون، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بحق، من سأل الشهادة بحق أنزله الله منزلة الشهداء ولو مات على فراشه. من سأل ربه الشهادة بحق، رب العالمين يؤتيه منزلة الشهيد ولو مات على فراشه. وهذا أمر ينبغي أن تضعه في حسبانك، لأننا وجدنا رجلا كعمر ابن الخطاب حينما صدق مع الله وكان يدعو ربه أن يموت شهيدا ويدفن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: كيف هذا؟ يعني يموت في المدينة؟ لا يوجد في المدينة غزو، أصبحت جزيرة العرب في عهد عمر اعتبرت عاصمة الإسلام، موطن للإسلام، لا يوجد حروب في المدينة. فلما ورأى له أحد الصحابة رؤية بأنه مات شهيدا في المدينة، قال: كيف ذلك؟ ثم قال: يفعل الله ما يريد، رب العالمين إذا شاء شيئا فعله. فقتل شهيدا عليه رضوان الله وهو يصلي بالناس إماما. رب العالمين سبحانه وتعالى قدر له أن يخرج إليه رجل من المجوس لكي يقتله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي بالناس الفجر. وانظروا إلى الصحابة أو الخلفاء الأربعة، 3 منهم قتل شهداء، طبعا أبو بكر هذا هو الصديق الأكبر في الأمة، أما عمر فنال الشهادة وهو يصلي، وعثمان قتله الخوارج، شر قتلى تحت أديم السماء، قتل الخوارج عثمان بن عفان حينما حاصروا في بيته رضوان الله عليه، ثم قتل الخوارج علي بن أبي طالب، المجوس قتلوا عمر بن الخطاب، والخوارج قتلوا عثمان وقتلوا علي بن أبي طالب. فهنيئا لمن قتله الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه شر القتلى وخير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتله الخوارج، وهم شر قتلى تحت أديم السماء. فلنبشر أبناءنا من ضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة والشرطة كذلك ممن قتلهم الخوارج، فإنهم بفضل الله قد قتلوا قتلة قتلها عثمان بن عفان وقتلها علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فطالما أننا ذكرنا الكلام عن مقتل عثمان ابن عفان ومقتل علي بن أبي طالب وهما خليفتان راشدان قتلهما الخوارج الذين يريدون أن يقيموا العدل في الأرض ويريدون أن يحكم شرع الله تبارك وتعالى، تصوروا، يقتل من يقولون إن الحكم إلا لله، يقتلون عثمان ويقتلون عليا، فإن كان عثمان وعلي رضوان الله عليهما يقتلهما، من يظن بنفسه أنه سيقيم حكم الله في الأرض؟ فماذا كان يفعل عثمان رضي الله عنه، وماذا كان يفعل علي رضي الله عنه؟ هل كان يحكمان بالطاغوت؟ هل كان يحاربان الإسلام؟ هل كان يسعيان في الأرض بالفساد والإفساد؟ ما هذا أيها الناس لتعلموا خطورة هذه الأفكار الخارجية، لأنه بفضل الله تعالى أن هذه الأفكار الخارجية نشأت في عصر الصحابة الكرام، لأن لو نشأت فيما بعد لما كان في أيدينا، ما يدل على خطأ وخطورة هذه الأفكار. لكن حينما يقتل عثمان بتهمة أنه لا يقيم حكم الله ولا يقيم العدل في الأرض، ويقتل علي بتهمة أنه لا يحكم شرع الله تبارك وتعالى، فإذا بالطبع أي عاقل سيعلم، أي عمي بدون أن يدخل في جدال أو بحث عن الأدلة، جيش فيه عثمان وفيه علي، أو طائفة فيها عثمان وطائفة وفيها علي، وطائفة فيها قتلة عثمان وقتلة علي، من على الحق ومن على الباطل؟ حينما يخرج كاتب يدعي أنه من الكتاب الإسلاميين وينتسب إلى حزب من الأحزاب الدينية، ويكتب أن من قتل عثمان كان أقرب إلى روح الإسلام من عثمان، طب عايز إيه تاني؟ يعني أنت تريد أن تظهر حقيقة هؤلاء أكثر من هذا؟ حينما يكتب سيد قطب إن الذين خرجوا على عثمان كانوا أقرب إلى روح الإسلام من عثمان بن عفان، ثم يعتبروا أن عثمان بن عفان كان فجوة في الخلافة الإسلامية، الخلافة الراشدة، يعني عثمان ليس بخليفة راشد، ويقف بجوار قتلة عثمان، مع أن الأمة أجمعت على أن الخلفاء الأربعة راشدون. طيب سبحان الله، حينما نتكلم ونبين خطورة هذه الجماعات وهذه الأفكار، ينعتنا البعض ببعض النعوت والأوصاف التي نحن بريئون منها بفضل الله تبارك وتعالى، ونتهم في ديننا وفي أعراضنا. طيب ألا تخشى على عثمان؟ ألا يعني أين ولاؤك لصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لما يكون عثمان فجوة سقطة، يعني فجوة في تاريخ الخلافة الراشدة؟ ما هذا الكلام؟ ولذلك هذا الرجل تطبع كتبه في إيران لأنه يطعن في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. لما يتهم عمرو بن العاص الذي قلنا في أول الخطبة إن أهل مصر في كل عصورهم في ميزان حسنات عثمان عمرو بن العاص رضي الله عنه، عمرو بن العاص يتهمه بالنفاق هو ومعاوية بن أبي سفيان، ويتهم أبا سفيان، ويتهم هدن زوجة أبي سفيان وأم معاوية بأن هؤلاء خدعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وكان إسلامهم نفاقا لأن هؤلاء من مسلمة الفتح. سبحان الله، الرسول يخدع وانت اللي جيت في القرن الرابع عشر الهجري علمت ما لم يعلمه المصطفى عليه الصلاة والسلام، الرسول خدع من بعض. هذا كلام وللأسف تجد الناس يتكلمون عنه على إنه المجاهد ومجدد الدين وما شاكل ذلك. طوائف عديدة من الناس تتبعه، طوائف الخوارج في كل بلاد الدنيا الآن تتبع هذا الرجل الذي يتهم عثمان بأنه ليس خليفة راشدا، يتهم عثمان بأنه فجوة في الخلافة الراشدة. يعني بدون أن أدخل في مساجلات معهم أو ردود على هؤلاء، نريد أن نبين أن الذين حاصروا عثمان بن عفان وقاموا بقتل هذه الجماعات تتبنى منهجهم. هذا يكفي، يعني أنا لا أريد إلا أن أظهر هذه المسألة، وهذا موجود في كتب الرجل، ولم يتبرأ أحد ممن ينتمي إليه من هذا الكلام. إن كان يتهم الصحابة بالنفاق، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما درى وخدع صلى الله عليه وسلم من بعض المنافقين كأبي سفيان وهند بنت عتبة، إذن ماذا ترك لهذا الدين العظيم؟ إذن هؤلاء الخوارج لا يريدون شيئا إلا شيئا عظيما إلا ويريدون أن يشوهوه، ولذلك شوهوا كل شيء. الإمارة والإمامة أسقطوها وجعلوا هناك شغور زمان، وفي مقابله البيعة للمرشد والبيعة للأمير والبيعة للإمام، وأصبح أئمتهم وأمراؤهم وشيوخهم لهم سلطة الإمام الأعظم وسلطة الخليفة، نظرا لأنهم يدعون أنه لا خلافة بعد سقوط الخلافة العثمانية. مع أننا لو حققنا معهم وقلنا لهم إن الخلافة العثمانية هل كانت تحقق الشرع وتحكم بشرع الله؟ هم يقولون لا. سيد قطب نفسه يقول إن الخلافة العثمانية كانت ملكا عضوضا، هو نفسه يقول هذا الكلام، فلماذا التباكي على سقوطها؟ ثم تنتقل الخلافة بعد ذلك إلى المرشد أو إلى الإمام. طيب الجيوش، لا الجيوش جيوش طاغوتية تحمي الطاغوت وتحمل حكم بالقانون الوضعي، ولذلك ربوا الشباب على بغض الجيش. الجيوش عند هؤلاء، ذلك تجد عند بعض حتى الذين لا يقولون بأقوال هذه الجماعات المنحرفة من الدعاة المسالمين، حينما تأتي لتتكلم معهم عن الجيش تجد نفرة، نفرة شديدة من الجيش، نظرا لأنهم تربوا. وهذه أمور سمعناها من مشايخهم، سمعناها منذ أن كنا صغارا، تبغيض الشباب، تبغيض الجيش للشباب، يكره جيشه. ليه؟ الجيش ده بيحارب عشان الأرض، والقتال عشان الأرض، والقتال عشان الأرض ليس جهادا في سبيل الله. سبحان الله، إن هذه الجيوش تقاتل قتال. قلنا قبل كده إن الجهاد بيقسم العلماء إلى قسمين، جهاد طلب الذي قام به الصحابة بعد ذلك، لكن الصحابة في الأول قاموا بجهاد الدفع. جهاد الدفع اللي هو إيه؟ الدفاع عن أرض الإسلام. جهاد الدفع، الدفاع عن أرض الإسلام. هذا تحقق في غزوة بدر وأحد والأحزاب. كان كل الجهاد الذي قام به الرسول عليه الصلاة والسلام في بدر وأحد والخندق كان دفاع عن أرض الإسلام، صح؟ بعد غزوة الخندق ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الآن نغزوهم ولا يغزوننا، خلاص مش هيجونا تاني، احنا اللي من هنا ورايح اللي هنبدأ نقاتل. جهاد الطلب، ولذلك ذهب فتح مكة، وانتشر بعد ذلك في فتح القبائل الأخرى جهاد الإيه؟ الطلب. ثم خرج خارج جزيرة العرب بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، والخروج خارج جزيرة العرب كان في عصر الصحابة، بداية بأبي بكر وتسنية بعمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية الدول الأخرى كدولة بني أمية ودولة بني العباس، فتوحات. إذن جهاد الدفع أهم من جهاد الطلب، لأن جهاد الدفع دفاع عن رأس المال اللي هو الأرض اللي فيها أهل الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن من قاتل دون نفسه فهو شهيد، من قاتل دون دمه فهو شهيد، من قاتل دون دينه فهو شهيد، من قاتل دون أهله فهو شهيد، من قاتل دون ماله فهو شهيد. إذن الذي يدافع عن حوزة الإسلام وأرض الإسلام وبلاد الإسلام هذا جهاد من أسمى ما يكون إن حسنت النية، وكان المقاتل يقاتل في سبيل الله. هؤلاء الشباب الذين يتربون في كليات الجيش وما شاكل ذلك يربون على جهاد في سبيل الله. وهناك مجلة تصدر اسمها مجلة المجاهد، تصدر من القوات المسلحة، تعلم الشباب العقيدة الإسلامية، عقيدة إسلامية. يقوم الحرب وتقوم الجهاد على الدفاع عن أرض الإسلام. ولذلك القتال دائما كان يذكر فيه الآيات القرآنية، والوعاظ يذهبون إلى المعسكرات لتعليم الشباب هذه الأمور. وإلا فإن الشاب لماذا يبذل روحه رخيصة إلا إن كان يعلم أن الله عز وجل سيؤتيه على ذلك ماذا؟ خيرا عظيما في الدار الآخرة. الغريب أن الإخوان يتكلمون عن قتالهم من أجل تحرير فلسطين. طب ما كان الحرب حرب أرضه، سبحان الله. لكن لما يقوم بها الجيش المصري يبقى جيش بيقاتل من أجل الحدود الأرضية. طب وانتم لما رحتم كفدائيين علشان تحرروا فلسطين مع الجيش المصري كان يعتبر ايه؟ كان أرض، كان قتال أرض ولا جهاد في سبيل الله؟ تقاتلون اليهود نظرا لأنهم يهود، ما كان يحدث هذا. وكلام البنا وغير البنا باين أنهم يقولون هذا كلام القرضاوي، لا نقاتل اليهود لأنهم يهود، لأن الله ما أمرنا أن نقاتل أهل الكتاب، وإنما نقاتلهم من أجل الأرض التي احتلوها، أرض فلسطين. سبحان الله. هو لما تفعلوه أنتم يكون مباحا ويكون من أوجب الواجبات، وحينما يفعله أهل الإسلام وأهل البلاد يكونون حينئذ عباد طواغيت وحكام بالقوانين الوضعية، مع أننا لا نسلم بهذه الأمور التي يحدث فيها مخالفات ولا نقر مخالفة شرعية لحاكم، أي حاكم في الأرض، معاذ الله أن نقبل مخالفة شرعية لديننا أو مخالفة لآية أو لحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإننا لا نريد لدعاة الإسلام أن يحكموا بميزانين أو يقيسوا بمترين، وإنما يكون الميزان الوحيد هو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمة غير قادرة الآن على جهاد الطلب، ولكنها قادرة بعون الله على جهاد الدفع. وللأسف هناك عندنا بعض بلدان المسلمين لا تقوى على جهاد الدفع، ولقد كان ما يسمى بالربيع العبري شرا على جيوش بلاد المسلمين والعرب، لدرجة أنهم أصبحوا لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم دفاع، يعني حرب دفاعية. هات لي جيش الآن من جيوش العربية يستطيع أن يدافع عن بلده. بل كما نعلم أن بعض البلدان الإسلامية تدخل فيها الطائرات الإسرائيلية وغيرها بدون أن يكون هناك رادع، وكأن هذه البلاد لا أهل لها ولا جيش لها. وانظروا إلى ما فعلته بسوريا من أيام، نظرا لأن الجيوش سقطت والجيوش ضعفت. يريدون لمصر أن تكون كذلك، ويريدون أن يضعفوا قيمة الانتماء إلى هذه البلد وإلى هذا الجيش، ويبغضون الشعب ويبغضون شباب الإسلام في جيشه. وهذا والعياذ بالله بدعة خارجية فاحذروها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التضامن والاجتماع على الحق، ونعوذ بك من الفرقة، ونعوذ بك من الفرقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقم الصلاة.